لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن حفظ المال من الضروريات الخمس التي اتفق عليها العقلاء وأجمعت عليها شرائع السماء، وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي جعل الله عز وجل المال قياما لمعايش الناس، فينبغي حفظه وصيانته عما لا ينبغي. والمال يمكن أن نقسمه إلى نوعين: مال عام ومال خاص. المال الخاص هو الذي تؤول ملكيته إلى شخص بعينه أو أشخاص محصورين، وأما المال العام فهو الذي لا يعود فيه ملكيته إلى شخص معين أو أشخاص محصورين، وإنما يرجع نفعه وترجع مصالحه لعموم الناس، فكل الناس يشتركون في الانتفاع بها، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلب. وأشهر مثال وأكثر انتشارا للمال العام هو ممتلكات الدولة، ممتلكات الدولة، فكل واحد ممن يعيش فيها له الحق أن ينتفع بهذه الممتلكات. فمثلا الطرقات والجسور والأنفاق والكهرباء والماء والاتصالات والمستشفيات، مثل هذه الممتلكات لا ترجع إلى شخص بعينه، فكل واحد يمكن أن ينتفع بها. والآن يأتي السؤال: أيهما أشد حرمة وأيهما ينبغي المحافظة عليه بشكل أكثر وأشد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: الطريق إذا سلكه الناس فصار طريقا لهم، لا يحل لمسلم أن يأخذ منه شيئا. الطريق هذا مثال للممتلكات العامة، يعني الطريق الذي يسلكه الناس، يمر الناس فيه ذهابا وإيابا، هل يحل لأحد من المسلمين أن يفسد عليهم طريقهم أو أن يعطلهم فيها؟ لا يحل لأحد من المسلمين أن يأخذ منه شيئا. فقالوا: ولو كان واسعا كالشوارع، يعني الطرقات الواسعة جدا هذه، إذا أخذ منها شيء يسير لا يضر، يسألونه حتى وإن كانت الطريق واسعة. قال: وإن كانت واسعة، وإن كانت واسعة، هذا أشد حرمة من تعد الشريك على حد شريكه، هذا يخاصمه رجل واحد، وأما ذاك فيخاصمه عموم المسلمين. يعني كل مسلم له حق الانتفاع بهذه الممتلكات العامة. الآن إن تعديت عليه على هذا الملك العام، إن تعديت عليه فمن خصمك؟ عموم الناس. فمن هذه الجهة يكون المال العام أشد في الحرمة من المال الخاص. وللأسف تجد كثيرا من المسلمين يعني يتشددون في المال الخاص ويتساهلون في المال العام. المال الخاص يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا صحيح. لكن المال العام أيضا فيه نصوص في غاية الشدة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه يوما كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أمر الغلول فعظمه جدا. ما هو الغلول؟ الغلول بصفة عامة هو الخيانة، لكن خص في الاصطلاح بالخيانة في الغنيمة، أن يأخذ المجاهد شيئا من الغنيمة ولا يدخله في المقاصد. الغنيمة هذه خمسها فيء لعموم المسلمين، والأربعة أخماس لعموم المجاهدين. لو إنسان من المجاهدين أخذ شيئا من الغنيمة ولم يضعه في المقاصد يكون قد غله، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قبل أن أكمل الحديث، تخيل إنسان من المجاهدين أخذ من هذه الغنيمة شيئا ولو يسيرا، وآخر قد أخذ مثل هذا الشيء ولكن من ممتلكات خاصة من شخص بعينه، أيهما أشد؟ نسمع بقية الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فعظم من أمر الغلول، وكان مما قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير يحمله له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي ببقرة يحملها لها خوار، فيقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ثم ذكر الشاة وذكر الرقاق أو الرقاع، يعني الأوراق التي يكتف فيها أو الجلود التي يكتف فيها. ثم ذكر الصامت، والصامت هو الذهب والورق، الذهب والفضة، يعني لا يأتي أحدكم يوم القيامة يحمل ذهبا أو فضة على رقبته من الغلول، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم يكن لنا من الغنائم ذهب ولا فضة، وإنما هو المتاع والثياب والطعام، وإنما هو المتاع والثياب والطعام. هذه كانت غنيمتهم يوم خيبر، لم يأخذوا لا ذهبا ولا فضة، أراضي وعقارات وأثاث للبيوت وطعام، أشياء عينية. قال: ومع النبي صلى الله عليه وسلم غلام قد أهدي له من بني جذيمة، فجاء سهم غائط فأصاب هذا الغلام فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها من المغانم لم تننها المقاسم لتشتعل عليه نارا، والعياذ بالله. شملة، كساء غليظ يشتمل به الإنسان على كتفيه، يعني شيء لا يساوي ليس له قيمة في الحقيقة، لكنه أخذه من الغنائم دون أن يرده إلى المقاصد. فقال: إن الشملة التي أخذها لتشتعل عليه نارا. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على هذا الغلام، بالمناسبة سمي في صحيح البخاري اسمه مدعم، والحديث حديث عبد الله بن عمرو أيضا في عند البخاري وغيره. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام له يقال له كركرة أو كركرة بفتحتين أو كسرتين، على ثقل يعني على المغانم والمال التي ينبغي أن تحفظ، فمات. فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب الناس ففتشوا متاعه فوجدوه قد غل عباءة من المغانم، عباءة أيضا قطعة من القماش غير مدرزة ولا مخيطة، قطعة من القماش تدخل صاحبها النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنها من المال العام، هذه تعود ملكيتها لعموم المسلمين، فالتعدي عليها تعدي على حقوق جميع المسلمين والعياذ بالله. في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقتلى، يقولون هنيئا له، كلما مروا على رجل من القتلى قالوا: هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. ثم أتوا على واحد فقالوا: هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لبردة غلها من الغنيمة لم تنلها المقاصد. بردة أيضا قطعة من لباس من الملابس، يعني ليس له كبير قيمة، ولكن أيضا أدخلته النار والعياذ بالله. مثال آخر من الأموال العامة: السعاة أو الموظفون العامون الذين تعينهم الدولة لجني مال من الأموال. السعاة هؤلاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلهم لجمع زكاة الناس، أموال الناس، يدفعون الزكاة للإمام للسلطان، وكان في العهد النبوي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل سعاته لجمع أموال الزكاة صلى الله عليه وسلم. هؤلاء السعاة نفس الإشكال، لو الإنسان سرق من أموال الزكاة، أموال الزكاة هذه توزع على من؟ فقراء والمساكين ونحوهم، يعني نفع عام لا يعود لشخص بعينه. في صحيح مسلم عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله في هذا في أمر السعاء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عامل بعثته فكتمنا مخيطا فما فوقه جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. يقول فقام رجل أسود من الأنصار كأني أرى، قد يكون هو عبادة بن الصامت، قد يكون، فقام رجل أسود من الأنصار كأني أرى قال يا رسول الله تقبل عني عملك، يعني أنا الآن لا أريد أن أرسل بعد ذلك ساعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ذاك؟ فقال إني سمعتك آنفا تقول، وذكر هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أقوله الآن، يعني أنا أكرر الكلام وأؤكد عليه، أيما ساع بعثته فليؤدي القليل المال وكثيره، يؤدي القليل والكثير، فإذا أوتي شيئا أخذه وإذا نهي عن شيء انتهى. يعني ليس للموظف في الدولة إلا الراتب الذي يحل له، أما ما يأخذه فوق ذلك بغير حق كسحت أو رشوة أو ما إلى ذلك فهذه نار يقتطعها لنفسه والعياذ بالله. بريدة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أمر السعاية، يعني القيام على أموال الزكاة لجمعها والإتيان بها إلى الإمام، قال أيما صلى الله عليه وسلم قال أيما عامل رزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، يعني خيانة يحملها على رقبته يوم القيامة والعياذ بالله، فما أخذ فوق ذلك يعني لا يحل للإنسان من عمله إلا الراتب الذي يأخذه حلالا، وما بعد ذلك فلا يحل له، فإن فعل فمام يأكله بالباطل والعياذ بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال بالإثم والعياذ بالله، من أموال الناس بالإثم. فالإنسان ينبغي أن يكون حذره من الأموال العامة كحذره من الأموال الخاصة أو أشد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت ساعيا لجمع الزكاة، فقال له اتق الله يا أبا الوليد. من هو أبو الوليد؟ كنية عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. فقال له اتق الله يا أبا الوليد لا تأتيني يوم القيامة ببعير تحمله على رأسك له رغاء أو بقرة لها ثوار أو شاة لها سغاء. فقال يا رسول الله أو إن ذلك لكذلك؟ قال إي والذي نفسي بيدي. فقال عبادة رضي الله عنه وأرضاه والذي بعثك بالحق لا ألي لك عملا بعد اليوم، أو لا ألي لك عملا أبدا، يعني إن كان الأمر على هذه الحساسية فأنا لا ألي هذا العمل. وهذا حصل أيضا مع غيري من الصحابة، حصل مع أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ساعيا، فلما سمع ذلك منه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذا لا أنطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا لا أكرهك، يعني إن كنت لا تتحمل هذه المسؤولية فأنا لا أكرهك عليها. وحصل مثل ذلك أيضا مع سعد بن عبادة، فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني ولغيري، فصرفها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومن الأموال العامة أيضا من السرقة أو السحت أو الباطل الذي يأكله المرء والعياذ بالله من المال العام أن يكون المرء موظفا فتأتيه هدية بسبب وظيفته فيقبله، فهذا أيضا من الباطل يأكله في بطنه والعياذ بالله. والحديث حديث ابن اللطبية في الصحيحين مشهور، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال له النبي فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا وقال ما بال الرجل أبعثه على عمل مما ولاني الله فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر من يهدي له؟ يعني أنت إن أهديت لك الهدية بسبب الوظيفة فلا يحل لك أن تقبلها، الهدية إنما تقبل إن كانت لوجه العبد، أما إن كانت للوظيفة للخدمة أو للإنسان حتى يعني يؤثره على غيره من الناس. هدايا العمال غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العمال يعني موظف الدولة، هدايا العمال غلول ولا يضب، يعني خيانة ولا يضب بالله. والأمر بصفة عامة نذكر فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث خولة الأنصارية. خولة هذه امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب متخوض في مال الله ورسوله ليس له في الآخرة إلا النار. والعياذ بالله. مال الله ورسوله ما معناه؟ يعني المال العام، مال الدولة، مال المسلم، عموم المسلمين. رب متخوض في مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. هذا الحديث رواه الترمذي في صحيحه بلفظ إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أصابه بحقه بورك له فيه. ورب متخوض في مال الله ورسوله بما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. والعياذ بالله. خلاصة الكلام أن الإنسان إن كان يتحرز أن يسرق من جيوب الناس وحق له أن يتحرز، فينبغي أن يكون تحرزه من الأموال العامة أشد وأشد. ومسألة المال العام هذه لها صور كثيرة جدا، مما يمس الجميع أو أكثر الناس الممتلكات اللي في الهيئات والوزارات الرسمية، أجهزة الحاسب الآلي والأوراق والطابعات وما إلى ذلك من الأدوات. هذه إن كانت لغرض عام فلا تستخدم في غرض من الأراضي الشخصية، وإنما تستخدم لما وضعت له. وهكذا في بقية الأموال التي تعود منفعتها على الناس بصفة عامة. أذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت لابد إن كنت تريد نجاة نفسك أن تعد لهذا السؤال جوابا. إن سألك الله من أين لك هذا، أما في الدنيا فالأمر يسير، قد ينجيك يعني شيء من التدليس أو الغش أو الكذب. أما بين هذا الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فلنعد لهذا السؤال جوابا: من أين لك هذا، من أين اكتسبه وفيما إيه أنفقه. كما يتحرز العبد من إنفاق المال في الحرام فليتحرز من اكتسابه من الايه من الحرام. في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وقال: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا. ما معنى الحياة وما معنى العيش إن كان صاحبها ينقلب إلى النار؟ والعياذ بالله. ليس لها في الحقيقة أي معنى. درهم واحد من الحرام يأكله الربا، يأكله المرء وهو يعلم. ف اللحم الذي لا ينبت إلا بالسحت النار أولى به. فالمسألة في الحقيقة ليست مسألة أموال تكتسب، وإنما مسألة جنة ونار، حساب وعقاب، إما نعيم وإما جحيم. فينجي العبد نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى بإعداد الجواب لهذا السؤال: من أين اكتسبت مالك وفيما أنفقته. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يكفينا بفضله عمن سواه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.